قال أبو داود وهما قتل أبا جهل بن هشام, أبا جهل بن هشام وكان انتدب له ولم يعرفه وقتلا يوم بدر. نعم يعني ابن عفراء يعني هما الذين قتل ابن أبو جهل بن هشام وكان انتدب له يعني أقدم أو اتجه لأنها كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشرت إليه في الدرس الماضي أنه كان لما صف النبي صلى الله عليه وسلم الناس فكان على يمينه ويساره اثنان من الأنصار فغمزه أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنني إن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا, فأشار إليه فانطلقوا إليه ولم يعرف. طيب